خالصة يوم القيامة إلى المؤمنين. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. الآن تشوفوا أنتم أغنى ناس في الدنيا مسلمون ولا كفار؟ كفار. هذه نعم من الله، لكن نعم الله في الدنيا يعطيك الصحة، العافية، الأولاد، الأمان. الكفار ما عندهم هذا الشيء؟ عندهم، عندهم صحة، عندهم أمان، عندهم أولاد، عندهم أموال. طيب، إذن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. فنعم الله الدنيوية للكافر والمؤمن. أما النعم الخاصة وهي نعمة الدين، نعمة الهداية، نعمة الجنة، فهذه إنما خص الله بها عباده المؤمنين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال وحسنا أولئك رفيقا، يعني من حصل هذا الأمر وكان رفيقا لهؤلاء للنبيين للصديقين للشهداء للصالحين فقد فاز فوزا عظيما. حسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ذلك أي كونك مع هؤلاء، مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، مع ما ذكر الله تبارك وتعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا. كل هذا ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، فالله هو المتفضل جل وعلا. ذلك الفضل من الله. ثم قال وكفى بالله عليما، أي فوض أمرك لله، يعني إذا كان الأمر كذلك ففوض أمرك لله فكفى به عليما سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وبين قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ عادي طيرنا الدليل ما يضر. ها أي نعم نعم، الذي يقتل مؤمنا إذا قتله مستحلا يقول قتل المؤمن حلال فهذا كافر مخلد في نار جهنم، وأما إذا قتله وهو يعتقد أنه حرام لكن أعصاب طمع أي سبب من أسباب الدنيا فهذا ليس بكافر، ولكنه قول الله تبارك ولكن في قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها أي ماكتا فيها مكثا طويلا لكن يخرج منها، يخرج منها طالما أنه غير مشرك لكن يمكث فيها مكثا طويلا، وسمي خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا طويلا ولكنه ليس بكافر. وضحت؟ هنا هو الأمر يعني عطان غير مجزود بالنسبة لأهل الجنة أنهم مخلدون فيها أبدا، أما أهل النار إلا ما شاء الله. طيب خالدين إلا ما شاء الله، فهنا قلنا إن إذا كان مسلما فهو لا يخلد في نار جهنم، وأما إذا كان كافرا فإن الكافر مخلد في النار. ولابد في مثل هذه الأمور لابد أن تجمع الأدلة كلها وتنظر فيها، ما تنظر إلى دليل واحد فقط، وإنما هنا إلا ما شاء الله قال بعضهم يستثنى منه التائب الذين تابوا أو يستثنى منهم الذين من أهل الكبائر. طيب أو إلا ما شاء الله ليست من باب الاستثناء، ليست من باب الاستثناء ويكونوا مخلدين فيها أبدا. نعم. يقول أنا مستغرب بردت لحوم البنات ودماء أبائهم، البنت لابسة حفر والشورت إيه. يقول يعني إن القصد إنه يقول يعني أين إنكار المنكر يعني باختصار، يعني أين الأهالي يقول من بناتهم يعني في بعض اللباس. صحيح يعني بعض البنات تخرج بلباس فاضح جدا وتكون أمها معها أو أبوها معها، أحيانا الأب والأم لا يستطيعون على أولادهم، يكون الأولاد متمردين والعياذ بالله، فالله لهم الهداية. وأحيانا يكون هناك تقصير، الأم لا تبالي، الأب لا يبالي، لأن الأب والأم غالبا مهما بلغت البنت مهما بلغ الابن من السن طيب يرى أنه صغير، أنه صغير، وبالتالي لا يهتم بلباسه، يلبس ما تشاء، فعل ما تشاء وكذا، وهذا خطأ. يجب على الآباء والأمات أن يتقوا الله في بنائهم، مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني تعري البنات أو الشباب يسهرون يصيعون في كل مكان وكذا، هذه مسؤولية الآباء والأمهات، عليهم أن يتقوا الله في بناتهم إن كانوا يستطيعون ذلك. أما إذا كانوا لا يستطيعون لا يقدرون عليهم فالله المستعان، لكن يبقى عندهم الدعاء، يدعون لهم أن الله يهديهم وينصحونهم بين فترة وأخرى ويبحثون لهم عن يعني جلساء صالحين، الله المستعان. هل من لوازم حفظ الله عز وجل للشريعة أن يحفظ سبحانه أقوال العلماء أيضا؟ لا، ليس من لوازم حفظ الشريعة حفظ أقوال العلماء، وإنما حفظ الشرع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا مع القرآن الكريم، حفظ القرآن حفظ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أقوال العلماء وهي تفسير القرآن أو تفسير السنة أو كذا، لا ليس بالضرورة. امرأة توفيت ولها زوج وأبناء قصر، هل يجوز للزوج التحكم بأموال الأولاد القصر من التركة بحيث يتم الصرف عليهم من ملابس وسفر من التركة، أم يتم حفظ التركة لحين بلوغهم سن الرشد؟ أنا أتصور مثل هذه الأمور يعني هنا في الكويت، ما أدري عن برا الكويت، لكن في الكويت عندنا ما يعطون التركة للأب أصلا، يعني هناك عندنا مكان يقال شؤون القصر، إذا أي أحد يموت وعنده قصر الدولة تستولي على هذه الأموال، أموال القصر، وتحفظها عندها وتصرف عليهم الدولة، وتجعل مسؤولا عليهم الأب وكذا، هو يأتي يطلب ويطلبون منه مستندات، لماذا تريد هذا المبلغ، لماذا تريد هذا المبلغ، يعني يحفظون أموال القصر. فما يستطيع الأب أن يأخذ الأموال ويتصرف فيها إلا إذا كانت الأم يعني وكلته عليهم، أوصت قال هو الوصي قبل وفاتها، هو الوصي على القصر، فما يذهبون إلى شؤون القصر. فإذا كانت الأم وثقت بزوجها الحمد لله، إذا كان هؤلاء الأقارب مثلا شكوا في الأب أنه غير مستقيم أو أنه يعبث بأمواله، يمكن يرفعون شكوى في المحكمة، هذه قضايا يعني محاكم. هل يجوز الصرف على الأولاد القصر من راتب التأمينات أم يحفظ المال لحين بلوغهم سن الرشد؟ إذا كان هذا المال مال التأمينات يدفع لهم فيصرف عليهم، ما في مانع أن يصرف عليهم من مال التأمينات. هو مو سؤال، هو كلمة يقول يعني المهور غالية، يقول نبي كلمة عن المهور غالية. الذي يعرفه يعني بشكل عام، بشكل عام أن الناس لا تحدد مهرا، أكثر الناس عندنا في البلاد لا يطلبون مهرا وإنما يسكتون، أهل الزوج هم يعني يدفعون المهر يعني، وهؤلاء عادة يقبلون ما يعارضون في المهر. لكن الإشكالية أنا أتصور ليس في أهل الزوجة، وإنما الإشكالية من أهل الزوج. أهل الزوج يبالغون في المهر اللي بيدفعون، يقوم فشلة، مفروض نعطيهم أكثر. وهذا للأسف يعني دفع كثيرا من الشباب، سألني بعض الشباب حقيقة يقول ما نقدر نتزوج ما عندنا فلوس. يعني سبحان الله الآن في الكويت، لا والله نحن في نعمة عظيمة جدا، يعني الآن في الكويت الدولة تعطيك 6000 ولا لا، الدولة تعطيك 6000 إذا أردت أن تتزوج، يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لا أظن في دولة في العالم يفعلون ذلك، يعني 6000 تعطيك الدولة، 2000 أظن هبة، و4000 يعني قرض مريح جدا، يمكن القرض 10 دنانير أو 20 دينار بالشهر تدفع، يعني قرض مريح جدا جدا جدا. ومع هذا يقول ما أستطيع أتزوج، لأن أهل الزوج يقول فشلة، لازم تعطي مهرا 8000 أو 10000 وساعة 2000 دينار ونفس الدزة هذه مدري كم تكلف 1000 دينار أو قريبا من ذلك، ثم بعد عند تأثيث شقته إذا كان يسكن عند أهلي، وإذا كان يسكن خارج بيت أهلي تأثيث وأجار. صحيح هكذا لا يستطيع أن يتزوج، فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى في المهور، يعني أهل الزوجة يتقون الله تبارك وتعالى، يعني حتى لو قالوا هذه 10000 يقول لا يا أخي ما نبي 10000، خل هذه 10000 لهم للزوجين ينتفعان بها. ولأن المشكلة تقول أهل الزوجة يلا تكفيها 10000 وهل يدفعون لها، يعني المشكلة أن أهل الزوجة يقول لأن ندري نحن ما تكفيها 10000، يعني لما يعطيها 10000 مسكينة نفنوه في العرس 3000 مسكينة، ها نفنوه في العرس 3000 دينار، والعشاء والصالة تكلف 20000 دينار، أو 15,000 دينار، وال بعد شنو ملابسها وأغراضها وحاجياتها وهذا تكلفها 2,000-3,000 دينار، ما يكفيها مسكينة. هو يعطيها 10,000 وأبوها يدفع عليها 10,000. إيه ليش؟ غلو. يعني أنا أتصور أن هذا من الإسراف لا يجوز، وهذا الذي يدفع كثيرا من الشباب يمتنعون من الزواج لأنه مكلف جدا. فعلى أهل الزوجة أن يتقوا الله تبارك وتعالى، نفلوب 500 دينار كافي. عرس مو لازم 20,000 دينار، ليش 20,000 دينار؟ عرس بالبيت، زواج خفيف الحمد لله، صالة من صالات الحكومة هذه اللي ب100 دينار، 100 دينار صالة، ها 100 دينار، كل منطقة الآن فيها صالة أفراح، استأجر وصالة ب100 دينار، عشاء 1,500-2,000 دينار، مو لازم أحسن مطعم، مو لازم كشخة. تحملوا كلام الناس ينقدون عليكم، خل ينقدون عليكم، لكن خل بنتكم تعيش بسعادة والولد يعيش بسعادة. خففوا على الزوجين، أهل الزوجة وأهل الزوج يتقون الله تبارك وتعالى. الأولاد يبون يتزوجون، البنات يبون يتزوجن، الأم لا، أبي الصالة الفلانية، أبي العشاء الفلاني من المطعم الفلاني، أبي النفنوف الفلاني، هي ما هي قاصرة عن غيرها، وغير ذلك من الأمور، فيفسدون الحياة من أولها. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم بنين وبنات في قضية الزواج، وأن يكتفوا بالمهر اليسير، حيث أن 6,000 هذه تكفيه، 4,000 مهر، 2,000 شبكة كافي، خله اللي جمعه للأثاث للشقة لحياته الزوجية وبس. أما قضية حتى 6,000 ولا تسوى شيء، لازم يكون جمع 10 غيرها، وأهل الزوجة أيضا يدفعون 10 غير العشرة اللي يعطيهم إياها. ليش؟ على ماذا؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن المهر 500 درهم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن المهر 400 درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبركهن أيسرهن مؤنة، أيسرهن مهرا أبرك. فعلى الآباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، اتركوا الناس تشوف شو تقول، يقولون عنا إيش، العشاء لازم نجيب المطعم الفلاني ولا يتكلمون علينا، النفنوف لازم تعرفه ولا يتكلم، هو النفنوف ليلة واحدة بس، استأجر النفنوف مو لازم تشتري إلا ليلة واحدة، مو لازم ساعة 2,000 أو 3,000 دينار، مو لازم، لا تلبس ساعة، شو المشكلة يعني، مش دعوة تشوفها، حين الساعة كلها بالتليفون ما حد يشوف الساعة اللي باليد، وإنما لبس الساعة دي من باب يعني ترفه، ليس من باب معرفة الوقت وكذا. فنتق الله تبارك، سامعوني كنت عصبت بس يعني صراحة الأمر مزعج جدا، يعني الشباب يشكون، أنا أسمع من الشباب، الشباب يشكون ما أقدر أتزوج، والسبب مو الحكومة، الحكومة ما قصرت، 6,000 اشتبون بعد اشتبون، وتعطيك بدل إيجار، الحمد لله نعمة، والله بنعمة عظيمة حنا. بس الآباء والأمهات هم اللي قاعد يدمرون الزواج، الآباء والأمهات عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. نعم. يقول كيف أمارس الأمر عن المنكر وخاصة في البيت مع الزوجة والأولاد، حين الأولاد غير متدينين وأنا والزوجة متمسكان لله الحمد لله، يعني النصح المنع، يعني ينصح الأولاد يمنعون من المعاصي، يمنعون من فعلها في البيت، يضربون أحيانا إذا كان الضرب يعني ينفع معهم، مع الدعاء والهادي الله سبحانه وتعالى. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإنسان الذي لا يفكر إلا بالدينار والدرهم ولا يفكر إلا بالخميصة والخميلة قال عبدا لها. خميصة والخميلة نوع من الثياب، وأن الناس فعلا اليوم يعني بعض الناس شغلهم الدينار والدرهم عن كل شيء، يريد أن يحصل الدينار والدرهم، حلال حرام موضوع ثاني هذا عنده، المهم كيف أحصل الدينار والدرهم بغض النظر عن الحل والحرمة، فيتجرع على المحرمات لأنه يريد الدينار والدرهم، بل لا يفكر إلا بالدينار والدرهم. حتى قبيل النوم وهو يذكر يقول أدعية النوم يفكر بالدينار والدرهم، وحلومنا في المنام دينار ودرهم، فيشغله الدينار والدرهم عن كل شيء والعياذ بالله. يعني الدنيا ما صارت دار ممر بالنسبة له، وإنما صارت دار مقر، هي الأصل هذه الدنيا. والخميلة والخميصة هذه بالنسبة للملابس، يعني الآن نراها في الأزياء، الآن متابعة الأزياء خاصة بالنسبة للنساء، يعني كيف أنها موضة على طول اشترتها، مفنوف كذا، لبس كذا كذا كذا، والآن الرجال تبعوا النساء في هذا. واحد يقول لي ما كنت أظن أن الرجال يعني يفعلون هذا، لكن أصار الرجال عن نفس النساء، لازم الجورب ماركة كذا، والشماغ والقطرة بصمة رقم كذا، والقميص لازم ماركة كذا، والنظارة ماركة كذا، والساعة ماركة كذا، والسيارة ما يجوز. يعني هذا الأمر يعني لا يجوز بهذه الطريقة، يعني لأن هو ليش يبي يلبس ماركة؟ يعني شوفوني، لكن هذه الماركة لو كان ما حد يشوفها ما فرقت وياه. نعم سيارة يبحث عن المركب الهني، بيت يبحث عن البيت الواسع، ما في مشكلة، لكن قضية بس مجرد ماركة. بعدين يعني ضحكوا على الناس في هذه الماركات، هذه خاصة نقول بس ماركة، بس ما فيها زوج، مجرد ماركة، ما في يعني ما تقول يعني متانة ولا شيء جيد ولا نعال تكد ولا حذاء مريح، لا لا بس اسم. حتى اتصلت بي إحداهن قالت شارية خيط، خيط بكل ما في الكلمة من معنى، تقول لي خيط بس في حديدة مكتوب عليها اسم شركة من هالشركات الماركات هذه ب480 دينار. شنو هذا؟ يعني شنو هالعقل هذا اني اشتري خيط؟ طبعا لازم نفسر كم هدايا عشان يشوفون الخيط. هذا منطق هذا؟ هل هناك منطق يقول بنطرون مشقق ماركة؟ في منطق؟ ما في منطق. شنو بنطلون مشقق؟ بنطلون مشقق يقول هذه الماركة كذي، البس بس بس البس بنطلون مشقق، ويلبس بنطلون مشقق ويطلع يفخر فيه، طالع مساك بنطلون مشقق. جهل ماشي البس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. بنطلون مشقق وين الجمال؟ أين الجمال في هذا؟ ما في جمال. فنتق الله شوي، نحرك عقولنا، هيلعبون علينا أهل الماركات. بس يلا ماركة نزلت سووا، اليوم الشعر أحمر، اليوم الشعر أصفر، اليوم وشم، باكر تركية هني، عقب باكر تركية هني، عقبها تركية هني يحطلك. والله العظيم حطوا بالبراطم، حطوا باللسان، حطوا بالأذون، حطوا فوق الأذون، وربعنا معهم ابدا. ليش؟ الموديل، الموضه، هذه الموضه. حتى اللحيه صارت موضه، يعني اللحيه اللي يعيبون فيها عن دينين وهذا، قال له شكلك لحيه الحين، لحيه كذي وشوارب كذي، يقولك موضه. لا وما يقولون له شيء، لا حد يطنز عليه، لا موضه، هذا شيء موضه. لكن انت تلتحي تدينا ياكلونك اكل. ليش ملتحي؟ هدب لحيتك. إذا هذا ما يهدب لحيته، الحين لحيتي هدد والشوارب هدد حتى تدخل إلى الفم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلان يعني حلق لحيتيهما وترك شواربهما شاربيهما، فكره النبي أن ينظر إليهما وقال ويحكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني سيدهم كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ربي فقد أمرني أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. فشوي الحركة عقولنا، ما يصير يسيروننا على كيفهم. أنا في جملة كنت أحفظها ونسيتها الحين، يقول عن الماركة أو شنو اللي يقول صنعها شنو هي شنو الجملة؟ ما هي الماركة؟ إيه صنعها مو الأغنياء، صنع أصحاب الماركات الأغنياء فابتلى فيها الفقراء. والله صحيح، يعني الأغنياء أحياناً ما يلبسون الماركات هذه، يقول شنو نجمع فلوسه عشان قطع الماركات هذه؟ صار عاقل، عرف كيف يجمع فلوسه، هل فقار على الماركات هذه يتسلف عشان الماركة و... والله المستعان دخل الوقت. هذا السائل يقول هل يحق لي أن أضرب السائق أو الخادمة إذا تجاوز حدوده من باب التأديب؟ إذا كنت تقبل أن مديرك في العمل إذا تأخرت تصفك إطراق من باب التأديب، زين كلام فاضي، هذا أجير، عاجبك خله، مو عاجبك مشه. أما تضربه لا، ما لك حق تضربه، ليش تضرب؟ اضربك اضربه، خذ حقك، العين بالعين واستن بالسن، ما في مشكلة. أما أنك تضربه لأنه مسكين صبي عندك ما يقدر يفعل شيء، لا ما يجوز. والخادمة بعد امرأة تضربها، لا يجوز أبدا، لا يجوز ضربه ولا ضربها، أعجبك خلى، ما أعجبك مشى بس. أما ضربه لا يجوز إلا إذا يعني فعل شيئا، يعني ضربك، ضرب ابنك مثلا بغير سبب، يعني في شيء داعي للسبب. أما مجرد تأديب لا ما يجوز، ضرب الخادم ولا الخادمة. ها؟ لا ولا تخصم من راتبة، ولا تخصم من راتبة إلا إذا كان القانون يسمح لك أن تخصم من راتبة. ما تبي مشي. إيه ما إيه قول هدده، قول له ترى مشيك بس. إيه نعم. يقول امرأة يعني كانت تقضي أيام الفطر التي تفطرها بسبب العذر الشرعي اللي هو الحيض، تقضيها دائما في أيام التشريق اللي هي ثاني وثالث ورابع الأضحى مع ما وراءه، مو تبدي ثاني يوم الأضحى، كل سنة كذي ما شاء الله. المهم فيقول هل يصح؟ يصح الصوم، هو منهي عن صيام أيام التشريق، صيام التشريق أيام أكل وشرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لجهلها يصح القضاء، لكن من الآن تبتعد عن هذا. نعم. يقول ماذا ينبغي أن يفعله الأزواج أثناء النسات؟ صح؟ أي أثناء النسات، يعني المرأة لما تنسى، يعني ما الواجب على الزوج؟ يعني يجب على الزوج حقيقة أن يراعي هذه القضية. وأنا يعني سمعت من بعض الأطباء، بعض إخوان الأطباء، أن النسات مو بس عندنا، في العالم كله موجودة النسات، وليس لها تفسير علمي. صح دكتور؟ ليس لها تفسير علمي، وموجودة في كل الدنيا، كل العالم عندهم نسات تنسى المرأة، لكن نسات النساء تتفاوت، يعني بعضها نساتها في يعني روائح معينة لا تحبها، بعضها في أطعمة معينة لا تحبها، بعضها نسات من يعني ما تحب تشوف أشخاص معينين مثلا، أو رائحة شخص معين أو كذا، يعني القصد أن الأمر غير طبيعي. عادة تكون شهر ثالث دكتور إلى يعني خلال شهر واحد بس، ما تزيد بعدين. يقول الأغلبية هي فترة قصيرة، يعني دون الشهر أسبوعين ثلاثة أسابيع تستمر معها النسات، فينبغي على الزوج هنا أن يراعي حالها، يعني خلنا نقول وضعها مو طبيعي، يعني شيء غصب عليها، شيء غصب على المرأة، فعلى الزوج أن يقدر هذه الأمور وأن يراعي زوجته في مثل هذه الأحوال. لكن أيضا المرأة لا تبالغ أيضا في النسات، يعني حدثني أحد الإخوة الله يرحمه توفي، يقول كنا في ألمانيا فزوجتي تنست، حنا بألمانيا، قالت لي فلان، نعم، قالت مشتهية سندويشة شاورما، سندويشة شاورما، قلت لها بشري الأتراك كثرهم بألمانيا الحين رحت، قالت لا لا أي مطعم أبو حمدون اللي بلبنان، قال لا ها، قالت مطعم أبو حمدون اللي بلبنان مال الشاورما تذكره، قال شوف أنا بجيب لك من هذا التركي اللي يمنا وانت تعتبرين مطعم بوحمدون اللي بلبنان وكلي. قالت لا لازم الكيس مكتوب عليه مطعم بوحمدون. قال لهم صدقت لا تكسر فلان نسات مو بيدي والله. يقول قلت لها شوفي أنا ما شاء الله عندي 5 والحمد لله مكتفي فيهم، هالمرة أبي شادي يبين شادي بشوف لا ما نفذت لك الحين طلبت بشوف شو تبي تسوي شو بيصير أبي شادي هالمرة. يقول يا بنتي وليد أحسن وليد. فبعض النساء تبالغ في النساء تستغل الرجل. فالمهم أنت تراعي مشاعر خاصة إذا كرهتك مثلا كرهت ريحتك مثلا لك تحمل فوت لها. لكن في أشياء مبالغات هذه يعني بريك شوية. كيف أطبق أو أحقق هذا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من 3؟ يعني أنك تستعد أنك تترك علما نافعا ينتفع به الناس، أن تترك ولدا صالحا تربي تربية صح، أن تتصدق صدقة جارية تنفعك بعد موتك. هكذا يطبق هذا الحديث. يقول ما هي الخطوات الشرعية التي يمكن تعالج داء البخل؟ أول شيء أن تعتقد إن حتى تعالج البخل في نفسك أن تعتقد أنه بخلك لن يزيد مالك ونفقتك لن تقلل مالك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هناك ملائكة تدعو لك أو تدعو عليك. والبخل داء عظيم من أعظم الأدواء. وأنا أنصح أي واحد يتقدم له واحد بخيل لا تقبل، راح يؤذيها ينكل عليها حياتها. فالبخل داء عظيم جدا. الإنسان يتعود على الكرم يبذل، فكر أن هذا المال مال الله وأن الله تبارك يخلف عليك غيره، واللي كاتب الله لك بيجيك واللي مو كاتب لك ليس من حقك. فإذا فكرت بهذا التفكير إن شاء الله تعالى وعرفت الأجر للنفقة والإثم على البخل. طيب، والنبي كان يستعيذ من البخل صلى الله عليه وسلم، عند ذلك إن شاء الله تعالى ستتركه وتبتعد عنه. يقول هل يجوز وضع شاهد من الرخام على قبر الميت لكتابة الاسم فقط؟ نعم، تكلمنا عليه كثيرا. إذا كان فقط كتابة الاسم لمعرفة مكان القبر وتاريخ الوفاة فإنه لا بأس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.